السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا شباب، يعني الرسالة دي للناس اللي شغالة في الدعوة أكتر، يعني بالذات الناس اللي في البداية. حاول ما تتهزمش بسهولة. يعني حصل موقف كده فكرني دلوقتي. أنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحاجات اللي الواحد بيحتسب فيها يعني نوايا إن هو يسجل فيديوهات دعوية يدل الناس فيها على الخير ومعاني طيبة، فضائل الأعمال، ويا رب يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وده أمر طيب، اللهم لك الحمد. بياخد وقت معين في اليوم بس يعني شيء طيب، اللهم لك الحمد. فأنا ما بحبش أتسحل في الموضوع، يعني ببقى عايز أعمل حاجة معينة ومحدد إن أنا هعمل حاجات معينة فدي هخلصها وخلاص، عشان ما بقاش الموضوع إيه متسابع عشوائي فممكن يأكل للوقت كله، وده طبعا حاجة ما ينفعش إن أنا أعملها. فكنت بسجل دلوقتي، كنت بصلي الفجر على السطوح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفوق الجو حلو ولطيف يعني، قلت هسجل بعدها. فجيت أسجل بعدها، يعني سجلت حاجة، وبعد كده لقيت بدأوا يعملوا إيه تيست للسماعات، تيت تيت كده بقى بتبوظ أي حاجة. فقعدت استنى استنى استنى، بعد كده قمت نزلت وقلت بقى ايه انزل جوه المسجد اسجل ان شاء الله ما فيش مشكله. لقيت صوت هيلتي، عارفين ما في. استنيت شويه شويه لقيت ما فيش فايده، قمت واخد بعضي وطالع بره المسجد. قعدت كده قدام، قام جه واحد قاعد جنبي عايز يتكلم فهنا كده وبتاع اهلا بحضرتك، وبعد كده وسبت ومشيت وجيت قعدت هنا في عيال صغيره بتلعب. انا عايز اقوله ايه، وسجلت بره اجتماع فيه اللي انا عايز اقوله ايه. الكلام ده فكرني بحاجه كانت بتحصل في بدايه الدعوه، ان انت تروح تقول لحد مثلا على حاجه، تنصح حد معاك في الجامعه فيصدك، فتنصح حد قريبك فيكبسك، فتنصح حد في المواصلات مثلا فيرد عليك رد مش كويس، فتقول لحد خلي بالك معلش الاغاني بس ممكن انا واحنا كفار ولا معرفش ايه. ده عمال يكسر وده عمال يقول لك وده عمال، هو يا جدع محدش بيسمع كلام، انت مالك انت اللي قاعد تسمع كلام؟ انت تشتغل وتسأل. والله بجد يعني انت تحاول وتجرب وتعمل وتدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وتفضل شغال وشغال وشغال وشغال، وتقول لي ده وتقول لي ده وتعلم ده وتكلم ده وتحاول هنا وتحاول هنا وتحاول هنا وتحاول هنا وتفضل تحاول. طب تبطل امتى؟ تبطل اول ما تفشل. اول ما تفشل اعرف ان انت بطلت، واول ما بطلت اعرف ان انت فشلت. يعني هي القضيه كده تمام، يعني مفيش حاجه اسمها ان فشل. امتى بتفشل؟ لما بتترك. على فكره بعض الناس ممكن تقول لك ايه، ايوه بس ساعات بحس ان دي علامه ان اليوم ده واقف وان فكك، وان ده كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك بلاش. ومين قال لك كده؟ مش ممكن ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني ليه دايما لما الحاجة انت تتصد فيها تقول لك ايه دي ممكن تكون علامة من ربنا ان انا ما كملش؟ اطلاقا ممكن تكون دي العقبة اللي انت لو كملت بعدها يفتح لك. فما تقعدش انت بس ايه تتفلسف في الموضوع. لقيت ابواب الخير اتركها، هتلاقي بقى عيال صغيره بتلعب وناس بترش ميه وفي حد بيكنس حاجه، يعني هتلاقي الباب الخير بتبقى كده. تعمل ايه؟ تفضل تطرق وتحاول وتمشي وخطوه واثنين وثلاثه لحد ما الموضوع ينجح. بس حبيت ان انا اقول للشباب، بالذات للشباب اللي شغاله في الدعوه، ما تزهقوش في البدايه، ولازم يبقى ليك قدر كبير من الاحتكاك بالناس والدعوه الى الله عز وجل بشكل مباشر. وبالمناسبه والحته دي بقى مهم جدا ان انا اقول فيها، ان كتير من الناس لذلك بيستسهل فكرة ان انا اشتغل في الدعوة فهمسك موبايل واسجل فيديو. لا، ليه؟ ما هو محدش هيصده، يعني انا مش يعني اخره التليفون هيفصل شحن، او هيحصل له المواقف اللي بتحصل لي دي دلوقتي، وبعد كده هيروح في حتة وهيعملها. انما لا، على الارض كلم ده وكلم ده وكلم ده وكلم ده وتعلم دعوة وفيد الناس. والاحتكاك ده امر مهم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اديني النصيحه، وربنا سبحانه وتعالى بيقول ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، فاتكلم مع الناس وجادلهم بالتي هي احسن. هتكلم ويرد علي ويرد عليه، وكلم طبعا بالتي هي احسن بشكل جميل وطيب، طالما هو يريد الخير وانا نيتي صالحه وبقول له كلام صح وبطريقه مهذبه وكويسه خلاص. وفي النهايه لست عليهم بمسيطر، انت في الاخر مش هتهدي حد بنفسك، انت عليك البلاغ فقط، معلكش اكتر من كده. انما العقبات جزء من الطريق. يعني في ما تيجيش تقولي مثلا ايه كيف لا أواجه العقبة. ما فيش حاجة، العقبات جزء من الطريق، من أي طريق على فكرة، العقبات جزء من الطريق. فانتبه لده ولا تعالى ناحية العقبات، أو مش تروح يعني، أنت هتقابل العقبة، هي تيجي لك لوحدها. فلما تجي لك اصبر وجاهد واصبر واصبر واصبر، وإنما النصر مع الصبر يعني، وربنا ربي يتقبل من الجميع. بس تنسوناش بقى من صالح دعائكم. السلام عليكم.